هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. طلعني. أطلعك؟ أيوة طلعني، مادام ما بقتش طايق حد طلعني. كده؟ طب انت طالع يا نعيمة، مبسوطة بقى؟ خلاص المرة دي هدعي وأقول يا رب أبويا يفتكر ويجيب العروسة. ربنا كريم. تيجي معايا دلوقتي نتخلص من الجثتين دول نرميهم في النيل أنا وأنت؟ لا مش ممكن. يبعتوني. أبدا. نستهل البرنامج بالاحتفاء بذكرى المخرج الإذاعي الكبير الراحل مصطفى أبو حطب. رحل في مثل هذا اليوم عام 1995 بعد أن ترك تراثا رائعا من التمثيليات والبرامج، فضلا عن العديد من الأفكار للإذاعة والمسرح، منها مسرحية من أنجح مسرحيات الزعيم عادل إمام وهي شاهد ما شافش حاجة التي كتبها له خصيصا. ونستمع من إخراج مصطفى أبو حطب إلى تمثيلية أغرب طلاق في العالم، تأليف فراج إسماعيل، ومدتها 26 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أغرب طلاق في العالم. قصة وحوار فراج إسماعيل، إخراج مصطفى أبو حطب. يا فتاح يا عليم. يا طلوعي. توب علينا بقى يا رب من النومه ديت. ايوه ادخل يلا بتخبط. اتفضل. صحيت؟ انت شايفه ايه؟ انا بسال صحيت خلاص ولا لا؟ طب الاول قولي صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صحيت خلاص؟ تاني يا نعيمه؟ امال يعني ايه بكلمك وانا نايم؟ جايز، ما انت طول عمرك بتتكلم وانت نايم. ده كان زمان لما كنت بحلم، دلوقتي خلاص ما بشوفش غير الكوابيس. ايه قصدك انا مش كده يا ستي؟ انا بتكلم عن الكوابيس. الكوابيس. مع ذلك خلاص اديني ريحتك مني يا ستي. خلاص انا بنام لوحدي عشان ما اعملكيش اي ازعاج ان شاء الله، حتى احلم بالعفاريت. والحال ده هيستمر كتير. والله علمي علمك، انا من ايدك ديت لايدك ديت. تتخنقي معايا اعمل ايه؟ اروح اثر الشر واخش على الصالون؟ وهتفضل تنام في الصالون لحد امتى؟ لحد ما يروق الجو. نما طول ما احنا متخاصمين. انا مش بتكلم دلوقتي عن الخصام. مش انت اللي تسأليني يا حبيبتي؟ ما تقولش حبيبتي. ها ما تحاولش تأثر عليا وانا بتكلم. امال اقولك ايه؟ انا بتكلم دلوقتي عن النومة اللي انت نايمها دي. صعبت عليك؟ طب مش تقولي كده من الصبح حبيبتي وانا بنام هنا بكيف يا استنعيمة؟ مش انت اللي بتزعلينا يا حبي. خلينا في موضوعنا. المنظر اللي انت مبوظ لي بيه الاوضة ده. منظري انا؟ ليه؟ غول الرجل الاخضر؟ يوه انا بتكلم عن المرتبه دي اللي انت حاططها لنا ومبوظ لنا اوضه الصالون بيها. مال انام ازاي من كتر الخناقات؟ اشتريت مرتبه بسوسك عشان انام عليها، اسيبها يعني وانام على الارض؟ معرفش بس المنظر ده لازم يتغير. قصدك ايه؟ مش معقول كل ما حد يجي لي ابقى مش عارفه اقعده فين. هو ده اللي يهمك في الموضوع؟ طبعا. وانت يهمك ايه؟ لا يهمك توضيب ولا ترتيب ولا حاجه خالص. طول عمرك بتتصرف وكأنك لسه في شقة العزوبية. والله شقة العزوبية كانت أريح. إيه؟ قصدك إنك متضايق من وجودي معاك؟ عاوز ترجع عازب تاني مش كده؟ يا ست أنا مش قصدي عليكي، أنا قصدي على النومة اللي كنت بنامها وأنا عازب. صحيح كنت بنام على الكنبة وبدلد الرجلية زي ما أنا عايز، إنما دلوقتي أدلد الرجلية إزاي بس من فوق المرتبة وأنا عايز أدلد الرجلية؟ طب ما تشتري لك كنبة يا سيدي، اشتري لك كنبة وتشقلب زي ما أنت عايز عليها. يا فتاح يا عليم يا حبيبتي، ده إحنا لسه الصبح، لسه يا دوب بنقول يا هادي وعايزين نروح لأشغالنا. أنا كمان عاوز أروح شغلي من غير عكنانة، بس لازم تشوف لك طريقة في الموضوع ده. قصدك يعني موضوع الصبح؟ يا ست أنا تحت أمرك. موضوع المرتبة، المرتبة اللي حاططها لنا في أوضة الصالون دي؟ لا بقى، ما أنا مستحيل أنام على الأرض، أنا مش مستغنى عن صحتي أنا. وأنا مش مستغنية عن الصالون. يا سلام، يعني الصالون أهم من صحتي يا نعيمة؟ أنا ما بتكلمش عن صحتك يا حسن. ما هو أنا لو نمت على الأرض يا نعيمة ضلوعي هتتكسر يا نعيمة، هاخد برد يا نعيمة وهعيا يا نعيمة، يعني ممكن أروح فيها يا نعيمة، مش أحسن معي أنا واضطر أنام على سريرك وبعدين أنت تضطر تنامي على المرتبة؟ ما هو بالعربي كده، أنا ما أقدرش أشيل المرتبة دي لوحدي كل يوم. خلاص كل يوم وأنا خارج هاخدها الشغل معايا. السلام. إيه؟ احنا هنهزر يعني؟ كمان ما اقولش نكتة من نفسي، نكتة مش هضحك يا سحاس، وقلت لك 100 مرة ما تنكتش وانا متنرفز. ها لا، ده موضوع ما نسكتش عليه ابدا. على كل حال انا هرد على ابوكي. ما تدخلش بابا في الموضوع. بس هرد على مين؟ مفروض يعني انه ابوكي حماية والمدير بتاعي في نفس الوقت. عاوز تتكلم؟ اتكلم مع ماما. مين؟ لا لا ارجوك، لا بلاش من النبي اعمل معروف. انت عارف كويس ان بابا بيحبك وبيتحيز لك. ما انت عارفة كويس ان مامتك بتحبك ومتحيزة لك. يوه، يعني مش ناوي يشوف لك حل بقى؟ خلاص امري لله، انا هشيل المرتبة كل يوم، هشيلها على ظهر الصبح وبالليل، وباذن الله هجيلي هاتف وابقى عامل زي علامة الاستفهام. اتكلم يا استاذ حسن. مين يا متولي؟ سيادة المراقب العام الاستاذ عبد المقصود. حماية؟ اخ قول يا متولي، هو متنرفز يا متولي؟ تقريبا. ازاي يا متولي؟ اول ما دخلت عليه لقيت الاوضه معبقه سجاير. معبقه؟ يبقى متنرفز على الاخر. واول ما جه يكلمني لقيت حسه منبوح. منبوح؟ اه مادام منبوح يبقى متنرفز جدا. طب اتكل انت يا متولي، انا هدخل وامري الى الله، انا عارف اليوم ده من اوله اكيد هيوجه لي انذار بالرفض. ادخل. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا اخويا، صباح الخير يا حبيبي، اتفضل. يعني اقعد يا فندم؟ لا تقف جنب الحيط. اقعد. حاضر فندم. اقعد. قول لي يا حبيبي، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل ده يا حسن؟ انا هشرح لسيادتك كل حاجه، بس لو سيادتك تهدي اعصابك شويه. اهدي اعصابي ازاي؟ ده شغل عيالي يا افندي، انتوا عايزين تحرقوا دمي، عايزين تموتوني، كل ما اقول على حاجه تتنفذ غلط في غلط. انا بس مش فاهم الموضوع ايه يا فندم، هو سيادتك بتتكلم عن الشغل ولا عن البيت؟ لسه بتسالني يا استاذ؟ والله اذا كان على الشغل في الملف اللي حضرتك بعته ليا عشان انا اراجعه. انا مش بتكلم عن الملف دلوقتي يا حسن. يبقى قصدك عن مرتبه؟ ما انا قلت لها يعني ان انا هشيلها من اوضه الصالون وخلاص. يا اخي يا اخي عم معروف، انت ليه مش عايز تفهمني؟ مش قلت لك تسايس امورك يا حسن؟ انا بسايسها، بس هي اللي مش راضيه يا عمي. يا ابني انت غاوي تحرق دمي ليه بس يا حمايه؟ طب وانت ذنبك ايه يعني؟ ما هو كل ما يحصل حاجه عندكم تيجي على دماغي انا. يا حماتي كلمتك؟ امال انا دمي محروق ليه؟ طبعا قالت لك تكتب فيها مذكره وتديني تقرير ضعيف. انا ما باخدش اوامر من حد يا حسن. الله، انت مش كنت يعني كل ما اكلمها تقول لها انا تحت امرك يا نظنظ؟ ايوه عشان اريح دماغي بس يا حسن، لكن انا ما بخافش الا من اللي خلقني بس، واظن قلت لك 100 مره ان الستات عاوزين المسايسه. مع انك دايما يعني تقول لي ان الراجل لازم يبقى حمش. طبعا. انا بقى كل ما اسمع كلام سعادتك وابقى حمش على بنتك تيجي على دماغ انا بقى. باختصار الكلام يا حسن، انت لازم تصلح مراتك. وانا متاخر يا عمي. ايوه متاخر، واتاخرت كتير. ليه؟ وحصل تطورات؟ ايوه حصلت يا سيدي، وتلاقى وعدك بقى حلو. لا لا لا، ايه اللي حصل بالظبط؟ جيش التتار خد خبر وهيبتدي الهجوم. امال الغولة عرفت؟ قصدي حماتي عرفت؟ يا ما نصحتك وقلت لك تاخد بالك وتفوق لنفسك، اهي الطوبه جت في المعطوبه يا حبيبي والموضوع خرج من ايدي. سلم نفسك دلوقتي وروح لقضاك برجليك. انا طول عمري اقول الجوازه دي مش نافعه. مش للدرجه دي يا ماما. نعم يا اختي، وخناقكم كل يوم عمال على بطال، ده ما فيش جمعه تعدي الا لما الاقيكم متخانقين. ده انتوا مفيش بينكوا ايها تفاهم. اللي غيظني اننا كل ما نتخانق يروح شايل المرتبة وداخل على الصالون. له حق يا حبيبتي، مش شايفك ملهوفة عليه؟ مش جوزي يا ماما. جوزك؟ حسرة على دي جوازة، كله من ابوكي. ده اللي غيظني، هو اللي وافق عليه. اللي حصل بقى يا ماما، ده برضو جوزي وابو ابني. انا بس اللي غيظني سهر وده برا البيت. وكل ما نيجي نتناقش ابص لقينا دبينا الخناق مع بعض. عبيطة، انا لو منك ما اسألش عنه بالمرة. ازاي يا ماما؟ ما انت لازم تخليه يفوق، تهوشيه، لازم تتقالي يا عبيطة. انا لو مطرحك اقول له سيبني وطلقني كمان. اه طلقني؟ ده كلام يا بنتي عبيطة. تهويش دي الكلمة الوحيدة اللي بتهز اي راجل لما مراته تقولها له، ولو انت قلتها له مرة واحدة هيتهز ويفوق على طول. جربي كده يا نعيمة، ان ما كانش يتهز يبقى لك الكلام. انت خارج؟ ايوه. رايح فين؟ اي حتة، حقابل الناس اصحابي. صحابك؟ قول انك خلاص ما بقيتش طايق البيت. اسمعي بقى، انا زهقت خلاص من الخناق والدوشة ديت. ما انا عارف ان حماتي كانت هنا وضروري سيدك الكود، ضروري اشتعللك الموضوع. بقولك مالكش دعوه بماما خالص. انت مالكيش دعوه بيا خالص. خلاص مش عاجبك سيبني، طلعني. اطلعك؟ ايوه طلعني، مادام ما بقتش طايق حد طلعني. كده؟ طب انت طالي يا نعيمه، مبسوطه بقى؟ ايوه مبسوطه، مبسوطه جدا كمان. ماما نعيمة، ايه اللي حصل يا نعيمة؟ خش من الباب يا نصيرة. ايه اللي حصل فهميني؟ حسن طلقني يا ماما. يا خرابي، طلقك؟ ايه اللي هيجيله طلقة طايشة من واحد مجنون؟ بس يا نصيرة معال، طلقك بجد يا نعيمة؟ امال بيهزر يا بابا؟ يا دي الحوشة. احسن، بركة اللي خلصنا منه. نصيرة بس والنبي ما حفوتها له، ان ما خليته يدفع التمن غالي. وهو فين دلوقتي يا نعيمة؟ جوه في الصالون يا بابا. لازم قاعد على المرتبة. إن ما خرجته إيد ورا وإيد قدام. إهمادي يا نصيرة، إهمادي. إيه عايزة جنازة وتسمع بيها لطن؟ سيبنا اتكلم يا عبد مقصود. أنا هدخل. تعال هنا هو هتدخله. ده إيه؟ اجري اوام، روح على المحامي. يا نصيرة اهدي، مش كده امال. الله، مش اما نشوف بس حصل ايه في الموضوع ده. ايوه يا اخويا، عاوز تخش له عشان تخليه يتمرع. هي الحاجات دي فيها كده صحوبية يا سعد مقصود؟ صحوبية ايه بس يا نصيرة اللي بتتكلمي عنها دي؟ انا هدخله واهزقه وارجع تاني. تهزقه بس يا عبد مقصود؟ انت لازم ترفضه يا عبد مقصود. لازم بكرة يروح الشغل يلاقي جواب النقل على الصعيد. مش على الصعيد، انا هوديه الصومال. ده انا هخرب بيته. انا بنتي جرالها كل ده. والله وقعت في ايدي يا جبان. بس يا حبيبتي ما تعيطيش، انا هجوزك ست سيدو. ابن خالتك عبد الظاهر موجود. عبد الظاهر ايه بس يا ماما؟ ومسعد ابن خالك مستني بس اشارة مني. يا ماما احنا فيه ولا فيه؟ تعالي يا حبيبتي ولا يكون عندك ايتها اهمية. احكي لي بالظبط ايه اللي حصل يا نعيمة. ايه اللي عملته ده؟ مجنون، انت طلقت البنت بجد؟ ايوه يا عم. عمل دبه باليعميك، قلت لها انت طالق؟ ايوه يا عم. ايه هيجي لك طلقه ما تكونش على بالي يا بعيد؟ غصب عني يا عم. ليه غصب عنك؟ يعني ايه؟ حلفتك انك تطلقها؟ لا، استفززتني. استفززتك؟ اه يعني اتنرفزت انا، رحت قايله. الهي يخرب بيتك على المغارب. مغارب ايه بس؟ احنا بين العيشه يا عمي. الهي توجع في لسانك بحق اذان العيشه. بقى طلقت البنت يا صوره؟ ما قلت لك ايوه يا عبدو. اول ما اقويك يا بعيد كمان بتقولها قدامي. اللي حصل وخلاك تقولها يا علا؟ زلت لساني يا عبدو. الهي يا رب. بس بقى، ما كفايه دعاء. دعاء؟ ايوه دعاء. ده انت غلبت الست ام حسن، ولا عشان انا وحداني ومقطوع من شجره؟ ده انت ابوك لو كان عايش لغايه دلوقتي كانت بره منك. بقى انا بنتي تطلقها يا حسن، وبجد مش بتهويش. انا لقيتها بتهوشني، رحت سايق فيها. ما سكتم. يعني الموضوع جد يا حسن؟ الله، جري اسرع مقصود. مش انت قلت لي خليك حمش معايا عشان ما تركبكش؟ الله، مش كنت بتنصحني عشان ما يحصل لي زي ما حصل لك مع نظيره؟ بس اخرس ما ايه بقى اخرس. المفروض اني جاي لك هنا عشان اهزقك. عشان كده بتشتم ومزعق عشان يسمعوك؟ هو انت لسه شفت حاجه يا حسن؟ لو لسه بقى لما اروح للمحامي. محامي؟ ايوه، مش مفروض ان ندور على حقوق بنتنا ونخرب بيتك؟ الله، ليه كده يا عبدو؟ قصدي اللي بقصد ليه يا استاذ عم مقصود كده؟ اخرس اخرس، ولسه لما اروح الشغل يا حبيبي. هتعمل ايه يعني؟ يعدلها ربنا. هتديني في داهيه مش كده؟ يعدلها ربنا، كلها كوم وطلع بنتي بجد كوم. يعني خلاص بقيت بتكرهني للدرجه دي؟ ده انا هخرب بيتك، ده انا ما كنتش هخرب بيتك يبقى بيت انا هيتخرب. كل ده وهديلها حواديك في الصيبه. كل ده عشان ترضي حماتي؟ عمال تجعر. خاف لا تطلقك مش كده؟ اخلص الكتب، يلا اتفضل لم هدومك. لم هدومي دي وانا اللي غضبانه؟ احنا اللي غضبانين، وانت هتتوكل على الله. اتوكل على الله؟ اروح فين يعني؟ تسيب البيت ده وتمشي على طول من هنا. ايه ده؟ امشي من شقتي ازاي؟ ما هي ما بقتش شقتك يا حلو. خلاص امال شقه مين؟ شقه مراتك. طب ما هو انا ومراتي واحد. قصدي بقت شقه مطلقتك. ازاي الكلام ده؟ انا مش فاهم. ما اللي بقوله لك تعرفه وخلاص وتفهمه، ما انت طول عمرك جاهل. انت ما عندكش فكره عن قانون الاحوال الشخصيه؟ لا. ماله ماله؟ الماده الرابعه من القانون 44 لسنه 79 تنص على حق الزوجه عند طلاقها اذا كانت حاضنه بالبقاء في العين المؤجره الى نهايه الاجل المنصوص عليه في تلك الماده. ايه ده؟ انت قلبت بقيت محضر ولا ايه يا عم؟ اخلص واسمع الباقي. وواجب على المطلق ان يوجد لها مسكنا مناسبا تقيم فيه مع محضونها اللي هو الطفل يعني. والا كان على المطلق ترك ذلك المسكن لها. اخ فاتتني دي. مش بقول لك من تهبل غشيم ومتعافي؟ اذا كانت حماتك نفسها حماتك حافظه القانون. فهمت يا عمي، عشان كده ما انتش قادر تطلقها. مش شغلك يا عسل. طب وانا اروح فين؟ تروح ما تروح. اذا كانت دي شقتي ما اقدرش الاقي سكن تاني دلوقتي. والله بقى مش شغلنا احنا بقى الكلام ده، تبقى تقوله في النيابه. نيابه؟ ما انت فاكر ايه يا الحكايه؟ ايه؟ لا ده انت وقعت يا حبيبي ولا حد سمع عليك. مش عملت عنتر وطلقتها؟ كان غيرك اشطر ابو علي. اشرب بقى حلو. ابدا وحيه امي ما هتنزل ابدا. خف شويه يا نظيره. اخف ده ايه؟ انت عاوز بنتي تتبهدل يا عبد مقصود؟ ما حدش قال كده يا نظيره. مش رمى عليها اليمين يا عبد مقصود؟ زلت لسان يا نظيره. زلت لسان ده ايه؟ طب ما انا وانت اهو طول عمرنا بنتخانق، اللي ما فيه مره زلت لسانك. ناس لا، انا بحافظ على القانون يا نظيره. يعني ايه؟ انت عايش معايا عشان مش لاقي شقه يا عبد مقصود؟ وليه زي ما سايد يا نظيره؟ خلينا في الموضوع، موضوع الاولاد يا نظيره. ابدا انا لا يمكن اتنازل. تتنازلي يا نعيمه؟ ترضى ان يزلك ويتمرق عليك يا نعيمه؟ بعد ما رمى عليك اليمين عاوزه ترجعي له يا نعيمه؟ لا يمكن ارجع له يا ماما. مش ممكن ارجع له بعد ما رمى عليا اليمين ابدا. سمعت بودانك يا سعد مقصود؟ مش هي اللي قالت له طلقني يا نظيره؟ انت بس كنت قلت له كده ليه يا نعيمه؟ ماما هي اللي قالت لي يا بابا. قالت لك اطلب الطلاق؟ قالت لي اقول له كده عشان اهوشه. يا حلاوه يا عم مقصود على اللي بيجرى لك يا عم مقصود. اهو طلع وحش وما تهوش ازاي الحال بقى؟ واحنا كمان مش هنتهوش. اللي زي ده كان هيقولها في اي وقت، بس احنا بقى هنعرف خلصنا معاه. يعني انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ يسيب الشقه ويرحل. يا ستي ما انا هوشته وقريت له القانون وقعدت اهزق فيه وهوشته على الاخر. مش كفايه يا عبد مقصود؟ الشقه دي دلوقتي شقه بنتي. ايوه وشقته هو كمان. يعني ايه يا عبد مقصود؟ يعني لو صممنا ممكن يرفع دعوى طرد ويطرد نعيمه من الشقه. ايه؟ يطردني؟ ما يقدرش. واحنا كمان ما نقدرش نطرده. انت لسه بتدافع عنه يا عبد مقصود؟ انا بقولك على اللي هيحصل يا نظيره. ما تنسيش اني حافظ القانون كويس. يا حلاوه، وش معنى القانون ده بقى اللي انت حافظه بالشكل ده؟ لانه من يوم ما طلع وكل الرجاله حافظينه ولا جدول الضرب. الله الله. طب انا بقى هروح للمحامي. شوف يا مدام، في حالات مماثله حصلت وممكن في حالتكم يحصل نفس الوضع. ازاي يا استاذ؟ أنا عندي هنا صورة قرار أصدره مدير النيابة بتمكين زوج ومطلقته وأولادهم من شقة واحدة، والمحامي العام أيد قرار النيابة، وده ممكن يحصل بالنسبة لحالتكم. أيوة يا أستاذ، بس ده قرار غريب قوي. مطلق ومطلقته يعيشوا في شقة واحدة إزاي؟ مش مفروض إن الاتنين متحرمين على بعض؟ مش ده يعتبر حرام يا أستاذ؟ المهم انه ما ياخدش الشقة منها يا استاذ. ايوه بس ازاي هيعيش معاه؟ زي الجيران بالظبط، كل واحد يقفل اوضته عليه. اغرب طلاق في العالم. ايه الكلام ده يا عم؟ انا وهي نعيش في شقة واحدة واحنا متطلقين؟ والله بقى اذا كان عاجبك، مش عاجبك شوف لك شقة تانية. ايوه بس ده مش في امكاني. وهي من حقها انها تعيش في الشقة، عشان كده النيابة بتمكنها من الشقة هي والطفل. نعيش مع بعض واحنا متحرمين على بعض؟ قال صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. بس ده مش ممكن يا استاذ عبد المقصود. قصدك ايه يا استاذ حسن؟ مطلق ومطلقة يعيشون في شقة واحدة؟ يا اخي اهلا انست، يعني اتنين غربة عن بعض يا استاذ. انت كمان هتعرض في القانون ولا ايه؟ طب لحظة من فضلك، حضرتك سيادتك يا استاذ عبد المقصود، تقبل وضع زي ده؟ لا انا طبعا ما اقبلش، بس تفتكر هعمل ايه؟ اقتلك يعني عشان تسيب الشقه؟ يبقى خلاص مفيش غير اننا نصطلح. يفتح الله. ايه يفتح الله؟ يعني مش عايزني ان انا اصطلح انا وبنتك؟ بنتي مش عاوزاك. لا بقى نعيم عايزاني. قول بقى ان حماتي هي اللي مش عايزاني وهي اللي محرضاها وبتكرهها فيا. هي حره في بنتها. بس دي مراتي يا عمي. ما بقتش مراتك ولا انا بقيت عمك. الله. انا المراقب العام وانت تشتغل تحت ايدي. ايوه بس سعادتك عمرك يعني ما عملتني كمراقب عام بيعامل موظف في ادارته. من هنا ورايح عاملك رسمي وحسقيك من كعانك. لا ده اضطهاد بقى. مش عبك اخبط دماغك في الحيط. لا انا بقى اتنقل من ادارتك. غير موافق. يعني ايه مش هتوافق على النقل؟ حاجة العمل لا تسمح والصالح العام يستدعي وجودك تحت ايدي. يا عمي ما تقوليش يا عمي يا ولد. يا استاذ عبد المقصود مش معقول كده. على نفسها جنت براقش. براقش؟ انت قلت البراقش؟ ايوه. طب بس ما دام فينا من براقش يبقى خلاص بقى، ما هي واضحه، ما هي باينه، عملت رباطيه عليا، حزنوني بقى انتوا براقش. اهلا ننفذ القانون يا افندي. خلاص تبقى تحمله اللي هيحصل. انت ايه بتهددنا ولا ايه؟ لا حاشا لله حاشا لله، انا بنبهكم اللي هيحصل. وين بقى اللي هيحصل يا افندي؟ اللي هيحصل يا حبيبي ان انا ممكن احب بنتك. ها تحبها؟ ايوه. مش واحده متطلعه عايشه لوحدها؟ خلاص بقى ما فضيلني. اطمن يا حلو. نعيمه مش هتحبك ابدا. طب تراهني؟ انت بتستفزني ولا يا ولد؟ تراهني؟ اراهن يا حسن وزي ما انت عاوز. الله الله الله، ايه ده بقى؟ انت مالي ايدك في الدرجات دي يعني؟ الى اقصى درجه. طب بس انا متاكد ان نعيمه هتحبني. امها هتقعد معاك يا باشا. تقعد معانا في الشقه؟ شقه بنتها بقى. عشان كده مالين ايديكوا كرهتوها فيا يا ظلمه. هو انت لسه شفت حاجه ولسه هتشوف النظام الجديد؟ انهي نظام بقى؟ افهم. نظام المعيشه، النظام اللي هيحصل في الشقه. ايه ده؟ انتوا كمان هتتدخلوا في حياتنا؟ انت من هنا ورايح تعتبر نفسك ساكن في الشقه. ايه ساكن؟ ومجرد ساكن كمان، هتمشي على النظام اللي هيتعمل وهتنفذه بالحرف الواحد لحد ما نشوف لك زيحه. نعيمة. نعم يا ماما. بطلي عياط. غصب عني يا ماما. تكونش لسه بتحبيه يا بنت؟ مش قوي يا ماما. امال بتعيطي ليه؟ على بختي، على بختي يا ماما، بعد ما كنت متجوزه دلوقتي بقيت متطلقه. ليكي عليا اول ما تخلص شهور العده تكوني مع العريس الجديد. انا مش عاوزه عريس ثاني. يا خفتك التقيله، انت عاوزاه يقول عليكي بايره ولا ايه؟ ده انت لازم تتجوزي عشان تغيظيه. بس انا مش عاوزه اغيظه. شفتي بقى انك لسه بتحبيه؟ اهو ده بقى اللي انا خايفه منه. هو ايه ده يا ماما؟ خايفه لما تقعدوا في شقه واحده نظره كده بصه كده السناره تغمز وقلبك يحن وترجعي تحبيه وترجعي له من تاني. مش على سنه الله ورسوله يا ماما. ما انا بقول لك انك خايبه بتزعلي مني، عشان كده بقى انا هقعد لكم في الشقه. وهتسيبي بيتك يا ماما؟ مش مهم شهر ولا شهرين، وليكي عليا قبل ما يعدي الشهر اكون مطفشهولك من البيت. وليه بس يا ماما؟ يا بنتي ده انت خايفه عليه؟ خايفه لا يطفش يا نعيمه؟ لا لا لا يا ماما ابدا، انا قصدي ان احنا مالنا وماله بقى، احنا نعتبره واحد ساكن، احنا في حالنا وهو في حاله. اهو كده النباهة ولا بلاش، اهو كده بقى تعجبيني، وطول ما انا معاكي مش ممكن حد هيغلبك ابدا. صح. انا عارفه مصلحتك كويس يا نعيمه. اظن دلوقتي نتكلم في المفيد. انا تحت امرك يا حماتي. انا ما بقيتش حماتك، الكلام ده كان زمان. امرك يا قبلتي منعيمه. اقعد يا عبد المقصود واقف كده ليه؟ لا ابدا ابدا. اقعد. حاضر مفيش داعي تشخط فيا قدام الولد لا يقول ان شخصيتي ضعيفه ويروح يقول لهم في الشغل. اقعد يا حسن افندي. فني يا فني، كل يوم تنزلوا لي درجة؟ خلاص الوقت بقيت حزن افندي. خلينا في المهم. ايوه خلينا في المهم. طبعا شفت الستارة اللي حطيناها في الصالة؟ ايوه شفتها، حتى انا استغربت، بس دي من ستارة، دول ملايتين سرير متشبكين في بعض. يا اخي اسمعوا انت ساكت. الستارة دي عشان تبقى حاجز بين الطرفين. انهو طرفين؟ انت وبنتنا، مش هتتحرك الا في حدود الاوضة بتاعتك وبس. الاوضة بتاعتي وبس؟ يعني كمان ما تدخلش الحمام؟ هتدخل بس في حدودك. في حدودي؟ والحمام كمان له حدود؟ ايوه يا اخي، هنعمل لك مواعيد ونشوف امتى هتاخد دش وكام يوم في الاسبوع، بس مواعيد الشتاء غير مواعيد الصيف. طب ما اعملوا لي كارت اصفر وتعلموا لي عليه، ولا ما تدوني دفتر بولاد. انت بتهزر يا افندي؟ سيبه يتكلم زي ما هو عايز يا عم مقصود. بس ده بيتاري يا نظيره. طيب يا حسن افندي، انت مش معانا في الشغل؟ إما لميت لك ملفات المصلحة كلها وحطتها لك على دماغك. مش وقته يا عبد مقصود. يعني عاملين رمبطية عليا، يعني زلوا في الشغل وزلوا في البيت. نيجي بقى للمطبخ. نعم، هو كمان المطبخ ليه مواعيد؟ ما تلمس أي حاجة مش بتاعتك، لا حلة ولا كنكة ولا كوباية. طب وآكل إزاي؟ والله مش شغلنا بقى. ما تمدش إيدك على التلاجة. لا بقى، افرض عطشت وعايز اشرب، عايز اشرب ميه ساقعه. تشرب في المصلحه. يا سلام، يعني اقوم بالليل عشان عطشان واروح اشرب في المصلحه؟ والله مش شغلنا. خلاص مش مهم، انا هاخد كل حاجتي من التلاجه. مش من حقك. لا ازاي بقى؟ لا بقى لحظه واحده من فضلك، انا جايب 2 كيلو لحمه وجايب جبنه وزيتون. الصدر وخلاص يا باشا. لا بقى، ده يبقى نصب وتهديد بقى. اخرس. عمك عبد المقصود نفسه هفته على حتة بوفتيك، عملنا له اللحمة وانا كمان كلت معاه، هتعملها لنا شغلانة ولا ايه؟ حتى اللحمة كانت مشغتة. اديله تمنها يا عبد مقصود. عاوز كام يا ولد يا حسن؟ مش الكيلو ب220 قرش؟ لا اخويا بقى ب2.5 جنيه. 2.5 جنيه؟ يعني لان اعمل اجزاء الاماميه الانتركورت. انت كل حاجه تتمنظر فيها، ومالها الاجزاء الورانيه؟ انا حر بقى، انا احب كده. الله يقع فيها يا ولد. اديله يا عبد مقصود. انا هكسر لفوخه. انا مش عايز حاجه منكم، انا عايز اكلم نعيمه. ليه يا اخوي؟ هتفاهم معاه؟ مفيش تفاهم. خلوه يتكلم. عاوز تقول ايه يا استاذ حسن؟ نعيمه، عايز اكلمك يا مدام نعيمه. بابا، ماما، انا هرجع لحسن. ترجعي له؟ استني يا نظيره. عبد مقصود. كنت يا نظيره؟ طيب سكت يا عبد مقصود. اسمع يا ولد انت يا حسن. نعم. خلاص عرفت غلطتك؟ عرفت خلاص يا عمي. مستحيل اقبل قرار يخليني اعيش مع مراتي في شقه واحده واحنا متطلقين، حتى لو كان بامر من نيابه شخصيا. وانت مش هتسمعي كلام امك؟ مش هسمعه يا بابا. كده يا نعيمة؟ نظيرة انت تسكتي خالص يا نظيرة. حسن ونعيمة لازم يرجعوا لبعض. طيب يا عبد مقصود، بس لما نروح. ماضي يا حسن. نعم نعم. اجري بسرعة، هات المأذون وهات معاك لحم. يا حبيبتي يا عمي. يا حبيبي يا عمي. زغراتي يا نظيرة. يا حبيبي يا عبد مقصود. زغراتي يا نظيرة. طيب يا عبد مقصود هزغرت، بس لما نروح يا عبد المقصود. أغرب طلاق في العالم. إخراج مصطفى أبو حطة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، كان من مميزات المخرج مصطفى أبو حطة كمبدع السلاسة في تحويل النص المكتوب إلى نص ناطق نابض بالحركة والأبعاد الصوتية والمؤثرات والانفعالات التي تحيل الكتابة الصماء إلى صورة صوتية حية. ومن إبداعاته نستمع الآن إلى التمثيلية القصيرة العروسة، تأليف فوزي شاهين وبطولة عبد الوارث عصر، وقد أذيعت أول مرة 5 أبريل عام 1961. العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. أنا نفسي أبوي أجيب مركب بالموتور يا مجدي عشان نستني. وإيه اللي حاشو يا محاسن؟ ليش شروا المركب بالموتور؟ دي تمنها غلي خالص خالص. هتكون بإيه يعني؟ 100 جنيه؟ 100 جنيه إيه؟ الكبيرة بيقولوا تمنها ألوفات. ألوفات دول يطلعوا قد إيه يا محاسن؟ قد كم الرمل اللي قدامنا ده؟ لو كان الرمل ده يتقلب ذهب يا مجدي كنت عملت بيه إيه؟ كنت اديته لأبويا عشان يشتري المركب ويستريح. ده أبويا بيتعب خالص يا مجدي. كل الصيادين على كده يا محاسن. إلا قول لي يا مجدي، هتطلع صياد زي أبوك؟ لا يا محاسن، أنا هطلع ضابط بحري، أركب مركب كبير وفيها مدافع وعليها طيارات. وانت يا محاسن؟ انا عايز اطلع دكتور عشان ابويا يستريح، ولو تعب اكشف عليه واكتب له الروشته زي الدكتور شفيق. فكرتيني، مش الدكتور شفيق كان عندنا النهارده؟ ليه يا مجدي؟ ابويا كان تعبان خالص والدكتور قال له لازم يستريح في السرير. يعني مش هيطلع يصطاد مع ابويا؟ بقولك تعبان والدكتور حرج عليه ام السرير. طبعا اذنك دلوقتي يا مجدي عشان الحق افوت على جدي في البيت قبل ما يروح القهوه. مع السلامه يا محاسن، هستناكي بكره الصبح عشان نروح المدرسه سوا. بس كده يا محاسن، من عينيا الاثنين. اوعى تكون بتضحك عليا يا جدي احسن ازعل منك. وانا اقدر على زعلك، ما تنسيش بقى تعملي زي ما قلت لك. خلاص يا جدي، قبل ما انام افكر في اللي انا عايزاه واقول يا رب. ايوه يا بنتي، ربنا كبير واللي يقصده ما يخيب لهش رجا. خلاص المره دي هدعي واقول يا رب ابويا يفتكر ويجيب العروسه. ربنا كريم، مفيش احن منه على عبيده. ايه رايك يا جدي لو قعدت معانا اليومين دول على بال ما ابويا يرجع؟ جدك عبد المنعم بقى راجل عجوز يا محاسن. علشان خاطر يا جدي والنبي والنبي يا جدي. انتوا بيتكوا على الشط على طول والهوا الكتير بيأذيني، ما تيجوا انتوا تملوا عليا البيت وتسلوني. ازاي بقى يا جدي؟ عايز ابويا يخرج من البحر ولا لقانيش واقفه مستنيه على الشط؟ لا يا حبيبتي لا، ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. ما تنساش بقى يا جدي. خلاص يا محاسن، روحي انت قولي لابوكي انا حفوت عليه واجيب له اللي هو عايزه. ما تتاخرش يا جدي، ابويا هينام بدري عشان يطلع من الفجريه. حصل لي المغرب وافوت عليه على طول. مع السلامه يا محاسن. على الله يا مرسي وسيب البت نايمه. وبعدها معاك يا زهيرة، لازم ابوسها واسألها عن طلباتها قبل ما اخرج. مش قالت لك قبل ما تنام على العروسة؟ لما تصحى قولي لها ابوك هيجيب لك قرطاس فاكهة والعروسة اللي طلبتها. ها بلاش صحيح، حبوسها واتوكل. الله انت صاحية. يا عفريتة، حبيت اشوفك فاكر ولا هتنسى المرة دي كمان؟ طب اديني كمان بوزة وادعي وقولي يا رب ارزق ابويا برزقنا واسع علينا. يا رب يرزقك بسمكة كبيرة كبيرة قد المركب عشان تبيعها بفلوس كتيرة وتجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. ربنا كبير يا بنتي واللي يقصده ما يخيبلوش رجا. انت بتقول زي جدي عبد المنعم. ما تعطليش ابوكي بقى يا محاسن، الرجاله منتظرينه. عايز ابوسك كمان مره واحده. بس كده بوسي ولا يهمك. نشوف وشكوا بخير. انا هستناك على الشط في الميعاد. ما تنساش يابا تشاور لي بالعروسه عشان نعرف انك افتكرت المره دي. دي ما حاسب منتظرها على نار. حول الدفة يا محمود. مش ممكن يا ريس مرسي، الهواء جامد والموج عالي. بقول لك حول الدفة، لازم ادور على العروسة. تدور عليها فين يا ريس مرسي؟ ما تواها الموج وانتهينا. أني شايفها قايمة هناك اهي. حول الدفة يا محمود. امسك في الحبل يا ريس مرسي. يا ساتر يا ساتر، الموجة سحبته. حول الدفة يا محمود، هنغرق كلنا يا متولد. عنك انت يا محمود، انا همسك الدفة. انا مش قلت لك يا متولد؟ يا متولي عليه العوض ومنه العوض، يا متولي عليه العوض ومنه العوض. انا مش مصدق اننا نجينا يا محمود. انا راخر بقول لنفسي احنا في حلم ولا في علم. والريس مرسي ربنا يرحمه متولد، ضيع نفسه وكان هيودينا معاه في شربة مية. هنبلغ أهله نقول لهم إيه؟ هنقول لهم اللي حصل بالظبط. ومين اللي حيبلغه؟ أنا هقابل نسيب وأقول له. بعدين يا محمود، زي ما بقول لك كده يا ريس عبد المنعم، الموج اشتد علينا عند جزيرة الصخور. وقعت منه العروسة في البحر وموجة شدت وراها، حولنا الدفة لقينا الموج بيسحبنا على الصخرة والقلوع وقعت واحد ورا التاني. يا ساتر يا رب. لمحناها جنب الصخور ما سمعنالوش غير صرخة واحدة قبل الموج ما يتويه. شد حيلك يا ريس عبد المنعم، كلنا له. هقول دي بنتي ايه ولا بنته محاسن اللي بتعد الساعات. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تصدمهمش بالخبر دلوقتي يا ريس عبد المنعم. فكرك محاسن مش هتعرف، ولا زهيرة بنتي ضروري هيشوفوا الخبر على وشي. بس يا زهيرة بنتي، بس ما تعمليش في نفسك كده. مال مرسي راح يابا، تواه البحر ولا حدش يعرف له قرار. الكلام اللي بتقوليه ده يا اما ابوي هيرجع. هيرجع يرجع منين يا بنتي؟ اللي راح راح والعوض على الله. الكلام اللي بتقوليه ده يا اما بقولك ابوي هيرجع. بس يا زهيرة، بس يا زهيرة، ما تعمليش كده قدام البيت. يا جدي مصدق ان ابويا مش جاي. ربنا كريم يا بنتي، ربنا كريم. مش انت اللي دايما كنت تقول ربنا كريم واللي يقصده ما يخيبلوش رجع؟ ايوه حبيبتي ايوه. امال ايه يا جدي؟ مش بتقصد اني عشان ابويا يرجع بتعيطي ليه يا اما؟ بقولك ابويا هيرجع ويجيب العروسه اللي وعدني بيها. طب بس يا محاسن بس. دي البنت سخنه يا زهيره. يا حبيبتي يا بنتي، دي ايده نهار، الحقنا من دكتور يابا. انا بقول ان الهوا هنا كتير ولازم تسيبوا البيت شويه. بينا على البيت عندي والدكتور يجي يشوفها هناك. تاني يابا، ده على كده لازم نرجع البيت، لازم نرجع البيت. ايه متهيئله ان ابوها حيرجع، وخايفه لما يرجع ما يلاقيهاش بتستنى. بعد اذنك يابا لازم نرجع البيت. دي كل ما تشوف البحر حتفتكر، واحنا عايزينها تنسى. هي مين اللي تنسى؟ ده على قولت ابويا راجع، ابويا راجع. اللي تشوفيه يا بنتي ربنا كريم اللي قصده ما يخيب له شرقة. جدي جدي انت كمان بتدعي يا ربنا عشان ابويا يرجع. انا دعيت له ابويا هيرجع ابويا هيرجع. ايوه حبيبتي ايوه احنا هنرجع البيت علشان نستناه. صحيح صحيح يا جدي. شوف البنت هتعمل ايه يا ابا. انا خفيت انا خفيت انا خفيت هستنى ابويا لما يرجع. العروس العروس هستنى ابويا. يلا نرجع. انا بقالي كتير ما قعدتش على الشط يا مجدي. بس امك موصياني ما نقعدش كتير. كمل شويه عشان لما يرجع. هو مين اللي يرجع؟ ابويا طبعا. ابوكي؟ فاكره لما كنا بنتمنى الرمل يبقى ذهب؟ انا مش عايزه ذهب ولا حاجه. انا عايزه ابويا عايزه ابويا والعروسه بس. ابويا بيقول مش ممكن. عارفه عارفه كلهم بيقول راح ومش هيرجع، لكن انا هستناه لحد ما يرجع ويشاور بايده واخده بالحضن زي الراجل اللي بيشاور لنا من بعيد ده. راجل ده ابويا. ابا ابا الله ده شبهه. عفريت عفريت يا ناس عفريت. ولا زي ما بقول لك كده يابا كلهم ما كانوش مصدقين انك هترجع. ولاني كان عندي امل يا بنتي. بعد ما راسي اتخبطت في الصخر لقيت قدامي لوح خشب اتعلقت فيه واغمى عليا. ما درتش بنفسي الا ومركب ربنا ساقهالي بتشدني من الميه. وقضيت المده دي كلها فين يا مرسي؟ في المستشفى بين الحياه والموت. اسبوعين وانا شايف الدنيا خيالات وصوره محاسن قدام عيني. محاسن بس. لكن قولي لي يا محاسن، ما انت زعلانه ان العروسه راحت؟ لا يابا انا فرحانه انا فرحانه لانك رجعت لنا بالسلام. هدعي ربنا يعوض عليك وتجيب لي عروسه غيرها. سيب ابوكي بقى يستريح يا محاسن. مش بتتكلم ليه يا جدي؟ هقول ايه يا بنتي؟ لا اله الا الله. احنا في حلم ولا في علم؟ ده ربنا كبير يا جدي واللي يقصده ما يخيبلوش رجع. بيضحكوا على ايه؟ مش ده كلامك يا جدي ولا مش مصدقين؟ استمعتم الى العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعين الأوفياء، آخر فقرة في حلقة اليوم نقدم فيها جانبا من إبداع الإذاع الكبير إيهاب الأزهري، متعدد المواهب وصاحب الرؤية المتفردة. والليلة نقدمه مخرجا لبرنامج الخوف ممنوع، نحيي فيها ذكرى الممثل الكبير محسن سرحان الذي رحل يوم 7 فبراير عام 1993. ويشارك محسن سرحان في التمثيل محمد رضا وعيد عبد الجواد وشوقي بركة. الخوف ممنوع تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، الخوف ممنوع. الخوف ممنوع برنامج أقدمه لكم كل أسبوع. إيهاب الأزهري. كمان كمان كمان. مش كفاية بقى كفاية بقى، أنا عرقت ونفسي انقطع. كمان لسه كمان، لما تقرب تموت وتقع. عاوزك لما تخش تمثل المنظر ده تكون قربت تموت. يلا بقى يا علي، الشمس نزلت خالص. بس لما يعرق شويه كمان. كفايه بقى، كفايه بقى. طيب افضل برضو اجري لغايه ما نجهز المطرح. كله جاهز في مطرحه؟ كله جاهز. الصوت جاهز. حافظ كلامك كويس؟ بس هقدر اقول له ولا لا؟ اهو انا عاوزك تقوله زي ما بتتكلم دلوقتي وهو يبقى عال. كراك 117 سادس مره. اكشن. يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط. مين انت؟ مين انا؟ كنت من العصابة بتاعت الصحراء، عصابة الرمل الاسود، وجاي ابلغ عنهم. قول لي هما فين. اقول لك يا حضرة الضابط، هما بيجتمعوا عند التل الكبير، هيتقابلوا هناك بعد غروب الشمس. الشمس قربت تغرب، تقدر تدلنا عليهم؟ ما انا جاي عشان كده يا حضرة الضابط. ستوب. ايوه كده، ايوه كده. شط الشط طلع جميل ازاي؟ بس انت كنت هتموتني. وهو لما تموت مش تبقى ضحية الفن السينمائي وتبقى مشهور؟ والمخرجين يجروا وراك يدوروا لك ادوار. حلو قوي يا سامي، حلو قوي. يلا يا جماعة حضروا لنا لتصوير الشطات بتاعت الليل. سعيد. ايوه يا استاذ. هات السيناريو علشان نراجع المناظر الليلية. حاضر يا استاذ حالا. استاذ جميل. ايوه يا استاذ سامي. الشطات بتاعتنا انا والانسه وفاء يبتدوا امتى؟ مش قبل 3 4 ساعات، هاخد مناظر المجاميع قبل. يعني ممكن نقعد نرتاح في حته ونشرب فنجان قهوه؟ مفيش مانع. بس هتقعد فين؟ اي حته جنب النيل. طيب بس قول لسعيد على مكانكم علشان لما نجهز نبعت لكم عشان تعملوا مكياج. طيب يا استاذ جميل، عن اذنك. مع السلامه. عن اذنك يا استاذ جميل. مع السلامه يا وفاء. انت مش زعلان مني يا استاذ جميل؟ لا لا ابدا يا وفاء، مش زعلان منك. كل الممثلين الجداد اللي زيك بيعملوا كده في الاول لغايه ما ياخدوا على الجو. يعني مفيش من زعل. مع السلامه يا وفاء. ميرسي يا استاذ جميل. يلا بينا يا وفاء. يلا بينا يا استاذ سامي. خد شيل الزمزميه دي والكوبايات، وانا هشيل البطانيه دي، نقعد عليها في اي حته جنب النيل. دي زمزميه القهوه. ايوه هي. يلا بينا. هنروح فين؟ من هنا، من هنا. ولا حاجة، المشي في الرمل ده متعب قوي. ياه الصحراء دي كبيرة قوي. هي كبيرة بعقل، بكرة كل ده يتغير، كل الصحراء دي هتبقى أرض مزروعة مليانة عمران. اسمعي. أيوة أستاذ سامي. إيه رأيك نتعب شوية ونطلع نقعد في الكوخ اللي فوق ده؟ الكوخ اللي كنت بتحكي لي عليه؟ أيوة. هنرتاح فوق أكتر، ما عندكيش مانع أظن؟ أبدا ما فيش مانع، مدام كوخ مريح زي ما بتقول. إلا مريح. دول الجماعة الأمريكان اللي صوروا الفيلم في الصحراء السنة اللي فاتت صرفوا عليه يجي 3000 جنيه. الدنيا قربت تظلم، هو في نور؟ طبعا، الأستاذ جميل مخرج الفيلم أول ما وصل امبارح شحن البطاريات عشان نبقى نسهر فيه لما نخلص شغل. طب يلا بينا. يلا بينا. إجمالي. إجمالي أحسن، المطلع صعب قوي. مش نقول لمساعد المخرج قبل إحنا فين عشان يبقى يبعت لنا؟ لا لا مش ضروري. إحنا نرتاح لنا ساعتين وننزل. الجو فوق جميل جدا. سكون شامل. حاجة حلوة قوي. طيب مفيش مانع. تعال طل من الشباك اللي هنا. ايوه ده طالع هو. معاك السكين؟ ايوه. وانت معاك السكين؟ لا انا عكفش من زمارة رقبته لغاية. شايف طالع يتقص ازاي؟ لا حق يتقصع. ما يتقصعش ليه؟ مش ممثل كبير من اللي يقولوا عليهم نجوم؟ يلا ابنا الدارة ونسيبه يدردش حبتين وبعد كده نهجموا عليه زي القدر مستعجل. تعال تعال نتوارى هنا حدا المصطبة اللي هناك اللي يسموها باربي. كبس النور وراها عدل قبل ما نهجم عليه عن طف النور. يلا ابنا. بقول نستنى عليه أحسن لما يشرب له كاسين ثلاثة. ايوه أحسن كده، بس ما نعملوش أي حركة. صح. وحضر سكين تفيدك. سكين تفيدي أهي. أدخل أنا الأول وهو لو إن ليديز فيرست، إنما إنما يمكن في حد. اتفضلي. ما فيش حد. يعني حيكون في مين؟ يمكن ما حدش عارف. اما ولع النور. ياه النور جامد قوي. جامد فعلا. يا جماعة بتوع السينما الأمريكان دول عليهم شوية تقليع. الكوخ من جوه جميل قوي. بتقول بنوا الكوخ ده من سنة؟ تقريبا كانوا بيصوروا فيه في الفيلم في الصحراء هنا، وخدوا شوية مناظر بين الأثار والدنيا دور دور غريب جدا، مختلف عن شخصيتي تمام الاختلاف. وانت ايه شخصيتك؟ ها؟ أنا؟ تفضلي عودة أولا. أيوة هنا. أيوة أحط الزمزمية على الترابيزة. طيب. أنا راجل طيب وابن حلال بسيط، وهم ادوني دور مجرم معقد. ما يشكرش في نفسه إلا إبليس. لا أبدا، ده مش حقيقي. الإنسان لما يكون صريح وواضح بيقدر يقول عن نفسه أنه صريح وواضح من غير ما يحس أنه بيمدح في نفسه. بتقول صريح وواضح؟ أمال إيه ده؟ في إيه؟ تلي تعالي نشرب فنجال قهوة من الزمزمية، والزمزمية فيها ده أنا لازم جبت الزمزمية اللي فيها الويسكي. والإنسان الصريح الواضح يحط الويسكي ليه في زمزمية؟ ليه ما يخليهوش في الإزاز؟ قهوة إيه يا شيخ؟ كويس اللي غلطت وجبت الويسكي. نشربينا كاس. بس أنا ما بشربش. ما بتشربيش؟ ما بشربش. يعني هو أنا اللي بشرب؟ أو كاس نشربه وخلاص. يلا يلا نتكلم في أي حاجة. نتكلم في إيه؟ أشرب كاس أول. نتكلم في الشغل، في الجو، في الحب إذا حبيتي. نجيب سيرة المخرج، سيرة الزملاء الممثلين، يعني نقول شوية نميمة. أنت عارفة إن النميمة دي تسلية رائعة. بكرة لما تعرفي الوسط الفني كويس هتلاقي إن النميمة أحلى تسلية لقتل وقت الفراغ بين اللقطات في السينما وبين الفصول في المسرح وبين الحلقات في الإذاعة. أستاذ سامي. أفندم. أنت متجوز؟ أستاذ سامي أنت متجوز؟ سؤال ناس كتير بيسألوه لي، والإجابة اللي دايما بتدهشهم للأسف لا. وليه لا؟ قبل ما جاوب على سؤالك ليه لا، أسأل ليه سألتيني السؤال ده؟ مش عارفة، يظهر مش أنا اللي سألته. مش أنت اللي سألتيه؟ أمال مين اللي سأله؟ أيوة أنا برضو، بس البنت الصغيرة اللي فيها، البنت اللي كان أول ما يعجبها نجمة على الشاشة تبقى عاوزة تعرف هو متجوز ولا لا. مفهوم الشعور ده، ويتفهم منه انك لسه ما حسيتيش انك بعد شهور قليلة هتبقي نجمة انت كمان. لا لسه الشعور ده ما جاليش، لسه ببصلك وببص المدام سهير والأستاذ وجدي ومدموزيل وداد وكل اللي بيشتغلوا معنا في الفيلم على انهم نجوم كبار في السماء، وانا لسه واقفة على الارض ببصله. قولي بقى. أي. ما جوزتش ليه؟ ما جوزتش ليه؟ سبب عدم جوازي يرجع إلى عيب خطير موجود فيا، عيب اسمه التروي. التردد يعني؟ هو في الحقيقة تردد، إنما أحب أسميه تروي أو تعقل أو الهدوء أو ترك فرصة للتفكير. والجواز في المكان اللي احنا عايشين فيه مش عاوز تروي ولا تعقل ولا تفكير. الله، ان ما كانش الجواز عاوز تفكير وتروي يبقى جواز ايه ده؟ لا عاوز سرعة، عاوز قرار عاجل. احنا دايما يا فنانين ويا ممثلين بالذات شعورنا مرهف اكتر من غيرنا، نقدر نعرف حاجات بسرعة ما يعرفهاش الرجل العادي او المرأة العادية. استطيع انا لما التقي بواحدة واقعد معاها ساعة او اتنين اعرفها كويس قوي، احيانا اقدر اقول هي دي اللي تنفعني، لكن أتردد، أتروي، أتعقل، تروح من إيدي. أنا مرة بلاش الموضوع ده، نشوف موضوع تاني. بلاش، نتكلم في إيه؟ في النميمة. أيوة في النميمة. نجيب سيرة مين؟ هو في سيرة حد غيره؟ الأستاذ جميل سلطان. السلطان، المخرج السينمائي المبدع، مخرج الروائع، مخرج الدرامات الشعبية، المخرج اللي يحس بما يحس به المخرج. ده جرب من ناحيتنا نجوم له دلوقتي. لا استنى هنا لما يبان عليه السكر اكتر من كتير. النجوم اللي كل فيلم من افلامه مكتوب عليه يكفي هذا الفيلم ان يكون من اخراج جميل سلطان فحسب. وفاء، انا عاوز اقول لك حاجه عن الاستاذ جميل سلطان. ايه الحاجه دي؟ الراجل ده قاسف عمله، شديد جدا، دقيق جدا، لازم كل حاجة تطلع مظبوطة، وعشان كده ما بيعملش إلا كل سنة فيلم واحد. هو باين عليه دقيق جدا. يعني مش عاوزك تزعلي منه. لا أنا زعلت منه الحقيقة النهار لما عاد اللقطة بتاعتي 15 مرة، وفي كل مرة يقول لي لا، صرخي أكتر من كده. أنت شفتي بنفسك من شوية عمل إيه في الراجل اللي من العصابة وهو بيروح للبوليس؟ اجري، اقع في الرمل، اتمرغ في الرمل، اجري تاني. ده كان صعبان عليا بشكل، لكن الحقيقة شغله بالطريقة دي بيطلع أحسن. طب كويس اللي وصلت للنتيجة دي، يعني كويس إنك وقعت أول مرة في الشغل مع مخرج له الصفات دي عشان تعرف الإخلاص في العمل ونتيجته كويسة. بس أنا كنت مكسوفة قوي، كل ما صرخ مرة يقول عيد اللقطة تاني. معلش في الأول بيكون الاندماج صعب. بس أعمل إيه، عمري ما صرخت وعمري ما خفت من حاجة لدرجة إني أصرخ. إنما بذمتك مش آخر صرخة كانت كويسة؟ فعلا كان كويس. إحنا قلنا إن إحنا هنتسلى بشوية نميمة، وده إحنا بقالنا مدة بنتكلم على المخرج كلام كويس. هو أنت فاكرة إن النميمة هي إننا نتكلم عن الناس كلام وحش وبس؟ لا لا لا، النميمة بمفهومها الفني هي إننا نجيب سيرة الناس بالكويس والوحش. أهو دلوقتي سكر قوي، سكينتك جاهزة. أيوه عنطفي النور، عنطفي النور وحجمين عليك. أنا كنت فاكرة إن النميمة هي سيرة الناس بالوحش وبس، عشان كده كنت خايفة منها قوي. لا ما تخافيش، إحنا ناس طيبين برضه. الله بصي ده القمر طلع. الله منظره حلو قوي من الشباك. الله النور انطفى. يا سلام يا سلام، أنا دايما ربنا معايا. لسه بقول لنفسي يا سلام لو انطفى النور دلوقتي وكفاية علينا نور القمر. ليه؟ كنت بتفكر كده؟ نور القمر جميل مريح. يا سلام أشكرك يا رب، خليك دايما معايا. ربنا اللي معاك ولا الشيطان؟ انت مين؟ احنا اتنين مش واحد، ولا انت شايفنا اربعة بعد ما سكرت يا مجرم؟ انتوا مين؟ ما تخافيش انت يا استهانم، واحمد ربنا اللي بعتنا ننجدك من المجرم ده. تنجدني من مين؟ من المجرم ده اللي معاك، اللي حنك وعم بينقط عسل وقلبه مليان سم. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا جدع انت؟ اخرس. انت بتقول ايه؟ اقول اخرس على ما تفهم الست دي ايه اللي كنت ناولها عليها. ناو عليه يعني؟ الراجل ده يا ست الهانم اللي بعد دنش هتشوفي جت طوب صادق مقطع حتت، السنة اللي فاتت هنا في الحتة دي قتل واحدة زيي. انت بتقول ايه؟ ست ما هياش مصدقة عاد، لها حق ما تصدقش. قل لها بيه، قل لها انت عملت ايه في سعاد البنية المسكينة اللي انخدعت في كلامك لما كنت هنيه عم نول. بنت اخوي، بنت اخوي اني، بنت متعلمة وزين، جت تتفرج على التساوير وبتوع السيمة ضحك عليها المجرم ده وكل عقلها، وبعدين لما طلبت منه انه يوفوا بوعده ويتجوزها قتلها. سبهانم قلها بيه، احكي لها على ضحيتك سعاد. مين اللي قالك الكلام ده؟ اخوها الصغير يا بيه، لما شافكوا اول تمبارح جه قال لي. ومن اول تمبارح واحنا موظمين الكمين ده كنا عارفين انك ضروري تجهنا علشان نشربوا من دمك. تشرب من دمي؟ طب اخرجوا انتوا بقى، اخرجوا عاملة اشرب من دمك. انت اللي هتشرب من دمنا؟ طيب انا عوريك مين اللي هيشرب من دم التاني. تعال اخنيح، وقف عندك عشان اضربك برصاص. رصاص من برصاص؟ انا هوطى. اوعى تنفس. عشان اطمئن انهم ماتوا وراحوا في ده. هتعمل ايه تاني؟ الله مالك مالك خايفة كده؟ يديني زمزمية. هي اللي مخوفك مني؟ أنا عملت حاجة أصادك غير إني دفعت عن نفسي ضد ناس كانوا عاوزين يقتلوني وشربوا من دمي؟ اتكلمي. أيوة ده حقيقي، وفرخت فيهم رصاص المسدس عشان أطمئن إنهم مش هيتكلموا، قصدي أطمئن إنهم ما يقوموش تاني وحاولوا يقتلوني تاني. مش مظبوط كده؟ انطقي مظبوط ولا لا؟ أيوة مظبوط. دلوقتي بقى أخرج بسرعة من الباب الوراني وابقى اتخلص منها بعدين. لكن ليه ما تبلغش البوليس؟ انت قتلتهم دفاع عن النفس. تفتكري البوليس هيصدقني؟ ليه ما يصدقكش؟ جثثهم مليانة رصاص، ده يبقى دفاع عن النفس؟ اقعد هنا ما تحركيش، هجرجر جثثهم بره. ولا تعالي ساعديني. لا بلاش، بس اقعد ما تحركيش. حاضر رايحة فين؟ مش رايحة. قلت لك اقعد مطرحك. الأحسن أقفل الباب ده بالمفتاح عشان ما تهربيش وراي. أنا ما كنتش ههرب، أنا كنت عاوزة بس أشم هوا عشان حاسة نفسي هتخنق. بس حاضر. زيادة في الإطمئنان أشيل المفتاح معايا. الراجل التاني ده خفيف شوية عن الأولاني، أنا حاجيلك حالا. قوليلي بقى، انت كنت رايحة فين حقيقي؟ مش حكاية شم هوا، كنت عاوزة تهربي وتبلغ عني مش كده؟ ابدا والله ابدا، انا كنت عاوزة اشوف اذا كان حد حس بينا او سمع حس الرصاص. لا ما تخافيش، ما فيش حد هنا يسمع حاجة من الحاجات دي. اقعدي ارتاحي اهدي ما تخافيش. حاضر. سامي، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه؟ كنت عاوزين اسيبهم يقتلوني؟ لا بس ايه؟ المهم تعرفي ان انا اللي عملته، ما يجيش حاجة جنب اللي هعمله لو نطقت بكلمة واحدة من اللي حصل هنا. انا مش هتكلم خالص. ايوة بس انت انسانة طيبة جدا مش كده؟ انت انسانة طيبة جدا، كلمي. اتكلم اقول ايه؟ انت انسانة طيبة ولا لا؟ طيبة ولا لا؟ انا انسانة طيبة. يبقى هتقولي، يبقى هتقولي. ابدا مش هقول. خسارة. ايه هو اللي خسارة؟ ان اللي حصل ده كان قصادك. ما كنتش عاوز تعرفي الناحية دي عني، كنت عاوز ابتدي معاكي صفحة جديدة، كنت عاوز انسى الماضي، كنت عاوز بعد ما اقعد معاكي شوية واشرح لك حياتي كلها اطلب منك تتجوزيني، لكن دلوقتي مش ممكن. لا ممكن. اذا اشتركت معايا في العمل اللي انا عملته تشترك معايا في العمل ده عشان نبقى في الهوا سوا، اطمئن انك مش هتقولي حاجه. تشترك معايا في الجريمه اللي ارتكبتها دلوقتي. ازاي؟ مش ممكن. يعني انت تعتبريها جريمه مش كده؟ سامي انت جرى لك ايه؟ انت تيجي معايا دلوقتي نتخلص من الجثتين دول نرميهم في النيل انا وانت؟ لا مش ممكن. يبعتولي. ابدا، انت دفعت عن نفسك يا سامي، خايف من ايه؟ هاي ممكن تشهد معايا اني قتلتهم دفاعا عن النفس، انما انا مش خايف من الحكايه دي. انا خايف من حاجه تانيه. خايف من ايه تاني؟ انا خايف من الولد الصغير اللي قالوا عليه اخو سعاد. كانوا بيتكلموا حقيقي؟ هما كانوا بيمثلوا. انا كنت فاكرة انهم غلطوا فيك، كانوا قصدين حد تاني. مين الحد التاني ده؟ مين اللي البنت تقع في حبه غيري؟ مين يقدر يجتذب حب فتاة بسرعة ويستولى على قلبها وكل مشاعرها وحياتها غيري؟ انا كان قصدي ان انا مش حد تاني، انا بس. سامي انت جرى لك ايه؟ انت سكران. انا مش سكران. يعني حكاية سعاد دي حقيقي؟ طبعا حقيقي. ما تعيطيش، العاب بيجنني، بيخليني اخرج عن وعي وما بقاش عارف اعمل ايه. انا قتلت سعاد عشان عيطت، طلبت مني ان اتجوزها، ولما قلت لها مش ممكن قعدت تعيط، قلت لها اسكتي، قعدت تعيط. قتلتها بالسيخ ده نفسه، ضربتها على دماغها، زادت في العياط، ضربتها تاني وتالت، لغايه ما ماتت. انا ما كنتش عاوزها تموت، هي اللي ماتت. لكن دلوقتي عرفت سري دلوقتي ضروري ضروري هتكلمي. مش هتكلم. لا هتكلمي. يبقى انتوا الاثنين، انت واخو سعاد، انتوا الاثنين لازم تموتوا، لازم تموتوا، لازم تموتوا انتوا كمان. سامي هموتك بنفس السيخ اللي موتها بيه. وفاء، وفاء ما تخافيش يا وفاء، دي أغمى عليها. برافو برافو برافو، اهدي الصرخة اللي كنت عاوزها وتقولي لي ما اعرفش اصرخ. اما حتة تسجيل يا سامي وشوية تمثيل تستاهل عليهم الاوسكار. كله متسجل في جهاز التسجيل. انتوا مثلتوا حتة تمثيلية من غير سيناريو ولا بروفا، انما ايه، رائعة رائعة. واحنا كمان كويسين يا استاذ سلطان. ايوه كويسين، ده انتوا ممتازين، ده انا اكتشفت فيكم اتنين ممثلين الادوار المخيفة، ممتازين ممتازين. الله، هي مالها؟ انا مش عارفة، اغمى عليها، انا خايف تموت. ايه ماتت؟ شوف تصرفاتك عملت ايه، لو جرى لها حاجه تبقى انت المسؤول. لا لا لا، مفيش حاجه ان شاء الله. يعني كان لازم توضى بالحكايه بالشكل ده عشان تسجل لها صرخه؟ ما صرخت صرخه كويسه في اخر لقطه يا اخي، اتصورت. فوقها يا سامي، فوقها. اي اي بتتنفس. وفاء الحمد لله. وفاء فوق يا حبيبتي، فوق فوق، ما حصلش حاجه ابدا. فوق يا ست هانم، فوقي، ما حصلش حاجه، ما متناش ولا حاجه والله. ده احنا كنا بنمثل دور كلفنا بيه الاستاذ سلطان المخرج عشان يجربنا ويشغلنا في السينما، وادي احنا نجحنا وهنشتغل في التمثيل. فوقي فوقي بقى يا ست هانم، فوقي فوقي. وفاء وفاء. سامي سامي، حصل ايه؟ الله وفاء، دي اغمى عليها تاني، اول ما بصت في وشنا اغمى عليها تاني. فوق يا ست هانم، احنا ما متناش ولا حاجه. وفاء ارجوك فوقي بقى، ارجوك يا وفاء. لا ما تخافش يا استاذ سامي، دلوقتي تفوق وتبقى عال. انت فاهم ان دي اول تجربه ليها. بكره ما تمر في تجارب افظع من دي. انا قايلها كده من الاول، بكره يا ما هتشوف عجايب، بكره يا ما هتشوف تمثيليات زي دي برضو ومن غير سيناريوهات ولا بروفات. تعال معايا انت وهو، هاتوا جهاز التسجيل ده وحطوه هنا عشان عاوز اسمع الصرخه الجميله دي تاني. دي احسن صرخه في كل الافلام اللي اتعملت في العالم. ايوه كده يا وفاء، ايوه فوقي بقى. يعني كل ده كان تمثيل؟ ايوه كله كان تمثيل عشان يسجل لك صرخه. كل ده كان تمثيل؟ مش كله يا وفاء، اللي مش تمثيل اني عاوز اتجوزك زي ما قلت لك. انت بتقول ايه؟ ده يظهر التمثيل لسه ما خلصش. مش عاوز اتردد المره دي، احسن تروح من ايديا. اذا كان لازم تمر بتجارب تانية مر بيها ومعايا انا وحدي، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايوه قولي ايه رايك. استني استني، ما ترديش لما اسجل بقيه التمثيليه. حط الميكروفون قدامها نسمع الصرخه اول وبعدين نسجل لك الرد. يا ايوه يا لا، مش ضروري تكون النهايه سعيده، مش ضروري ابدا، انما لو كانت سعيده تبقى احلى، الجمهور يحب كده. نرجع الشريط بقى علشان نسمع الصرخه. نسمع بقى الصرخه. صرخه في منتهى الجمال. يلا بقى ردي على سؤاله، قالك انه عاوز يتجوزك، رد عليه. ده الحلم اللي بحلم بيه من زمان. وفاء. وانتصرت النهاية السعيدة. استمعتم في برنامج الخوف ممنوع الى تمثيلية بعنوان من غير سيناريو، كتبها محمد عفيفي. قام بالادوار محسن سرحان، عايد عبد الجواد، محمد رضا، شوقي بركة، محمد عبد الهادي، موسى عبد الحليم، محمود كامل، مرسي الحطاب، زكريا الخطابي، إبراهيم فتيحة، وعبد الفتاح السباعي.